تفسير الآية 102 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي هذا بيان للعدل التام يوم القيامة، حيث الوزن يومها للأعمال لتقديرها للجزاء عليها يكون بالحق، أي بالعدل بلا أي ذرة ظلم لأي أحد بأي حال من الأحوال. هذا وليس من الضروري أن يكون الوزن بالميزان، ولكن المقصود هو تمام العدل الحتمي عند الحكم والقضاء من الله تعالى، أي فإذا نفخ في الصور وبدأ الحساب، ومدام الأمر كذلك أنه لا أنساب بينهم، فبالتالي حسابهم لن يعتمد عليها بل سينبني على أعمالهم فقط، وبالتالي فأي إنسان ثقلت موازينه، أي رجحت كفة موازين حسناته على كفة موازين سيئاته في ميزان الحسنات والسيئات ولو بحسنة واحدة، فهؤلاء بالقطع هم الناجحون الفائزون الذين يحققون تمام السعادة في أخراهم بعد دنياهم بسبب عملهم الخير، فهم حتما الذين يفلحون وينجحون ويربحون ويفوزون وينتصرون فيهما فلاحا ونجاحا وربحا وفوزا ونصرا عظيما لا يقارن بشيء. هذا ولفظهم يفيد أنهم هم وحدهم ومن يتشبه بهم ويكون مثلهم هم المفلحون وليس غيرهم، فعلى كل مسلم يريد أن يحقق هذا الفوز العظيم الذي لا يوصف في الدارين أن يثقل ميزان حسناته، أن يثقل ميزان حسناته بكل خير من خلال عمله بكل أخلاق إسلامه في كل شؤون حياته.